لو استطعمت القرآن هبتدي بعد كده انتقل لمرحلة كأن قراءتي للقرآن ومعرفتي بالتجويد وتطبيق احكام التجويد في قراءة حال قراءة القرآن كأنها وسيلة لغاية، بالضبط. والغاية هي التدبر والتفكر نعم. وبعد كده العمل بقى. هل أحكام التجويد دي أضيفت على قراءة القرآن ولا هكذا نزل القرآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومع الحلقة الأولى من برنامج فقه التجويد. تعرف على ضيفنا الدائم على هذا البرنامج واللي بسعد دائما بأن أكون ضيفا عليه وهو من قبل هذا يعني الدكتور أستاذ الدكتور محمد كحيلة أستاذ القراءات وعلومها. أهلا بك. منور يا دكتور. منور حضرتك. برنامج فقه تجويد. التجويد. نعم. ليه اخترنا هذا الاسم؟ وهل التجويد فقه؟ أكيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية أرحب بك. أهلا بك. وأنا أسعد كذلك بالتواجد معكم في هذا البرنامج. ثانيا طبعا فقه التجويد يعني علل أحكام التجويد. جميل. أو حجج أحكام التجويد. كل حكم من أحكام التجويد له علة وله حجة في اللغة العربية. القرآن نزل عربي، نزل على القانون العربي، والقانون العربي قوانين، كل لغة لها قوانين ولها أساسيات لها أصول. نعم. فنزل القرآن أنزله الله تبارك وتعالى عربي، فنحن نبحث في القواعد اللي في اللغة العربية والأصول التي نعرف بها لماذا قرأت بهذا الشكل، ليس لنصحح القرآن ولكن لنفهم حتى يظهر الإعجاز، إعجاز القرآن يظهر بمعرفة هذه القواعد. أستاء ممن مثلا يقول هكذا نزلت القرآن، أنت تبحث عن علة لي، طب كيف تعرف الإعجاز؟ من العلة. من العلة. نعم. لماذا قرئت بالضم؟ لماذا قرئت بالكسر؟ لماذا قرئت لماذا بالإدغام؟ لماذا قلقل الحرف؟ لماذا هذه الحروف؟ قد بجد مثلا سنعرف لماذا في هذه الحروف بس، لماذا ليس ستة ولا سبعة ولا ثمان حروف؟ إذن لكل حكم له علة من القانون العربي، وهذه أو هذا العلم كان موجود في الكتب القديمة، كتب الكشف لمكي القيسي والحجة لابن علي الفارسي وغيرها من الكتب التي كانت تعرف الطالب أو المتعلم علة هذا الحكم. وليس يعني الأمر قديما وليس نعم يعني نعم حديث يعني. نعم نعم. طيب يعني عايز نعرف ما هي الحكمة من علم التجويد؟ نعم. وتأليف هذا العلم وهذا الفن؟ نعم. معنى أحب دائما كلمة فن. نعم. فن التجويد. نعم. أول فن يعني العلم. نعم. والتجويد طبعا فن وعلم له رجال وله مصطلحات يعني. نعم. يختلف. أولا في البداية التجويد علم صوتي. جميل. علم صوتي، وصوتي يعني بنبحث في اللسانيات. نعم. فنعرف نعرف اللسان ونعرف متى يظهر هذا الحرف ومتى يضغم متى يخفى متى يمد متى يخصى. هو علم صوتي ليس في المقام الأول لخدمة المعنى، لكن بعضه يخدم المعنى. جميل. ولكن هو في الأساس هو لا يخدم المعنى في الأساس، ولكنه علم صوتي حتى يكون يسير على اللسان. تعلم التجويد لكي تعرف لكي تعرف القراءة الصحيحة. نعم. أولا حتى تكسب الثواب. نعم. أنا اللي هو الثواب. الحرف بحسن وحسن بعشر أمثالها. نعم. نعم. لا أقول ألف لبيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هكذا أنزله الله. نعم. نحن لم نؤلف قواعد، هي أنزله الله هكذا، فنحن نمتثل للأمر لقول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم التجويد لكي أفهم، لا أحفظ الحروف، حروف الإضغام ستة وحروف الإخفاء 15. الناس بتحفظ. نعم. تجويد لكن لا تفقه لماذا مثلا لماذا لم نضغم الباء في الميم وكلاهما من الشفتين. نعم. وإحنا خدنا اللي هو التجانس بنضغم. نعم. إذن له علة له فقه. أنت حينما تعرف ذلك ستفهم الحكم، ستعرف التجويد، ستتلذذ بقراءة القرآن الكريم. تتلذذ. نعم. دائما بقول انا لو استطعمت. نعم. لو كانت تمشي كده. نعم. لو استطعمت القران. نعم. هبتدي بعد كده انتقل لمرحله كأن قراءتي للقران ومعرفتي بالتجويد وتطبيق احكام التجويد في قراءه القران كانها وسيله لغايه. بالضبط. والغايه هي التدبر والتفكر. نعم. وبعد كده العمل بقى. بالضبط. يعني مثلا لما تيجي تشوف مثلا أهل الإشارة وهم يتحدثون عن لماذا أدغمت مثلا كلمة لا تأمن على يوسف، مع أنها إدغام كبير، يعني النون متحركة، ما لك لا تأمننا على يوسف، أصل الكلمة. أصل الكلمة نعم. تأمننا، ولم تجزم الكلمة حتى تدغم النون في النون. مش معنى كده، بعض العلماء يقول للتماثل النون مع النون. طب ما هو التماثل ده كثير جدا في القرآن، لكن لماذا في هذه؟ قالوا للسرعة. لماذا لا تأمننا يا أبي على يوسف؟ حتى هنا كان الحكم حققت، له معنى، له معنى. نعم حققت معنى معين. جميل جميل جميل. طيب سؤال ومحتاجين إجابة عليه، نعم، هل دراسة علم التجويد أو تطبيق الأحكام التجويدية حال القراءة هو فرض عين على كل مسلم؟ واجب؟ نعم. السؤال ده سؤال دقيق شوية، محتاج لتفصيلات كثيرة، ولكن هو باختصار، هل أحكام التجويد دي أضيفت على قراءة القرآن، ولا هكذا نزل القرآن؟ هكذا نزل القرآن. العلماء اللي قالوا ليس التجويد فرض، قالوا لا ده مش فرض، لأن هل قراءة القرآن الكريم فرض على المسلم؟ ده سؤال. هل قراءة بالأحكام لا لا هل قراءة القرآن في الأصل، في الأصل. هل مثلا لو كان المسلم مثلا لا يقرأ القرآن، هو بيؤدي الصلوات الخمس وبيزكي ويفعل ولم كذا يقرأ كذا، القرآن، ولم، هل يأخذ مثلا ذنب من الذنوب مثلا، هل هي قراءته للقرآن فرض؟ إن لم تكن قراءة القرآن فرض ويكفيه الفاتحة فقط نعم. اللي هي صح بها الصلاة، طيب يبقى التجويد ليس فرض. فالعلماء الذين قالوا بفرضية التجويد قالوا إيه، وليكن نأخذ مثالا، أنت مثلا لو أنا جيت زورتك في بيت حضرتك، هل واجب علي هذه الزيارة؟ لا ليس مش واجب، بواجب. بس لو دخلت البيت بقى فرض علي أن أنا أمتثل لأمرك، تقول لي اقعد هنا ما تقعدش هنا، هتصلي جميل هتعجل. جميل جميل. فأنت خلاص، أنت لو قلنا أنه نعم. ليست قراءة القرآن واجبة، لكن طب أنت دخلت قراءة القرآن، وجب عليك أن تمتثل لما قرئ من القرآن الكريم بهذه الطريقة، جميل جميل. فكأنها فرض، أصبحت فرض، لأنك أنت يعني شرعت خلاص في خلاص دخلت، يبقى كيف يقرأ القرآن؟ ولهذا طبعا لما نيجي في حلقات بعد ذلك نقول مثلا لماذا سمي المد المتصل حكمه الوجوب، نعم. سنعرف أيضا أنه كل الطرق التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم للمد. مدت هذا المد. طب انت قصرت بقى المد ده، يبقى انت مخالف لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ولهذا سميناه حكم واجب. ابن الجزري عليه رحمه نعم، الله يقول والأخذ بالتجويد حسن حتم لازم، لازم ومن لم من يجوز وجوده، القرآن لا يتم، لا لأنه ثم بإذن الله وأنزل. وهكذا هكذا. أنا عايز أقول بعدين، نعم وهكذا منه إلينا وصل، هو وصل إلينا عن طريق نعم النبي صلى الله عليه وسلم بالأداء، بهذا الأداء بهذا، وبهذه ما الكيفية. هو التجويد لم يدخل على قراءة النبي، هي تمام. كان هكذا يعني. طيب سؤال، نعم، يعني لماذا يشترط على المشايخ أن يقوموا بتجويد القرآن؟ المشايخ لابد ان هم يجودوا القرآن تعليما للناس. ايوه تقريبا، نعم، يعني شرط التعليم لابد للشيخ ان يعلم التجويد، احكام التجويد حال تعليمه للقران. تمام. انا بتكلم كعلم نظري. نعم، أولا هو فرضية، لو قلنا أن التجويد فرض فهو فرض كفاية، ليس فرض عين كعلم، لكن كعلم، كعلم نظري، نعم لكن تطبيقي تطبيقي خلاص بقى هو فرض أن فرض. أنا أن أقرأ القرآن بالكيفية التي سمعناها وأخذناها من رسول الله صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم. وسلم. أولا تعليم القرآن بالتجويد هو حتى لا يمكن مثلا للطالب أن يتعلم حكم تجويدي أو يقرأ القرآن الكريم وهو يخطأ ويقع في لحن مثلا في التجويد، ثم بعد ذلك يضبط قراءته بعد ذلك، ده هيكون صعب. وده اللي بيحصل على فكره نعم في معظم الكتاتيب نعم القديمه، كان يقول لك ايه، يحفظ الاول وبعد كده نضبط الاحكام بعد كده على ايه، على على قراءته، قراءته. بعد نضبط القراءه. لا طبعا، دي أولا طريقة خاطئة. النقطة الثانية، هل المسلم أو اللي هيقرأ القرآن الكريم يأخذ القرآن من شيخ مثلا لا يجيد إلا تطبيق القرآن فقط ولا يعرف العلم النظري؟ ده كان ده سؤال، ده سؤال. ده سؤال بيطرح عند كثير من الناس. أنا ممكن أتعلم القرآن من شيخ لا يفقه العلم النظري، ولكن هو أداؤه صحيح وسماعه وسليم. صحيح، بيسمع الخطأ نعم ويصوب الخطأ. يجوز أن نتعلم من هذا الشخص، لكن قال العلماء أن الأولى ألا يؤخذ القرآن من هذا. إحنا عندنا علم رواية وعلم دراية، لا يؤخذ القرآن من علم الرواية فقط. ليه؟ لأن أنا ممكن أشككه في لفظ، ممكن أقول له مثلا كذا، ما هو ما عندوش، ممكن ينسى هي هنا الثواب ولا الثواب ولا الثوابي، من ممكن أشككه، ممكن أقول له مثلا الإدغام ده ناقص ولا كامل، هو السماع ممكن يخونه السماع. وما لا أخذ القرآن من مين؟ عنده علم الرواية والدراية، لكن علم الرواية فقط لا. لا، ولا علم الدراية فقط دون رواية برضو لا يخذ الأداء ولا عنده الـ لأن في كتير من الناس عندها العلم النظري ولم يأخذ رواية، أيضا لا يأخذ منه القرآن، لأن القرآن بالتواتر، فيشترط على المقرئ أن يكون عنده علم الرواية وعلم الدراية. أخذ من كلمة ده المقرئ، نعم، ما هي شروط المقرئ؟ في فرق بين القارئ والمقرئ. والمقرئ كتير من الناس عنده لبس، يقول لك إيه ده قارئ القرآن وهو معلم القرآن مقرئ، نعم، ويقول على معلم القرآن ده قارئ. ففي هناك فرق بين القارئ والمقرئ. القارئ اسم فاعل، نعم، هو اللي بيقرأ، تمام، ممكن لا يعلم غيره، هو قارئ للقرآن. نعم. زي مثلا واحد بيصلي في المحراب، واحد بيقرأ في محفل، صلى صوت الجليلة اللي بيصلوا بينا. نعم، ده قارئ. نعم. أما المقرئ من يعلم القرآن، يقرأ ويقرئ، فالمقرئ هو قارئ ويزيد على ذلك، فهو يقرئ القرآن الكريم. شروط المقرئ صعبة جدا، يعني لابد أن يعلم، أولا لابد أن يكون عنده علم الرواية، نعم، وعنده علم الدراية، وأن يعلم شروط الإقراء. نعم. يعني شروط الإقراء ده يعني هو واحد مثلا يدخل موضوع الإقراء وهو لا يعرف الشروط، شروط الإقراء ده مثلا هل أقرأ مثلا ختمة كاملة ولا لا؟ نعم. هل يجوز أن أنا أجيز الطالب مثلا بوجه ثم أجيزه بكل الأوجه إن لم يقرأ ولا لا؟ نعم. هل يجوز مثلا القراءة بأي وجه يقدم في القراءة؟ الموضوع كبير. الموضوع كبير، فلا بد ان هو يكون عنده اصلا علم القراءه ده. ليه؟ علشان يعني ان نقل القران ينقل القران نقلا صحيحا. هنخش كمان بقى في على معرفه بعلم الوقف والابتداء. نعم. ورسم المصحف والموضوع. نعم. كبير. نعم. كبير، ولكن اظن الرساله وصلت لمشاهدينا. نعم. الكرام، من خلال هذه الحلقه احنا ليه اخترنا تحديدا هذا الاسم لهذا البرنامج، فقه التجويد. انتظرونا في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. في نهاية الحلقة بشكر ضيفي في الاستوديو دكتور محمد كحيلة، أستاذ القراءات وعلومها. حضرتك شرفتيني ونورتيني. شرفتيني. سعدت بلقائكم مشاهدينا الكرام، نلتقي بإذن الله تعالى مع موضوع جديد مع فقه التجويد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.